بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 108. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو الدرس رقم الرقم الثامن بعد المئة في الموافقات في الكتاب الخامس المجلد الرابع في موضوع الاجتهاد، ونتحدث في المسألة الثانية. والمسألة الثانية تتحدث بشكل عام عن ما هو مطلوب من المجتهد أن يكون مجتهدا فيه في الأحكام الشرعية في العلوم الشرعية. فذكر أن هناك مطالب، ثلاثة مطالب. تكلمنا عن المطلب الأول، وذكرنا أنه لا يلزم أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق بالاجتهاد على الجملة، وفصلنا في هذا الموضوع. وفي نقاط: النقطة الأولى أنه لا يلزم أن يكون مجتهدا في كل علم يتعلق بالاجتهاد على الجملة. والنقطة الثانية كانت أن الاجتهاد في استنباط الأحكام الشرعية علم مستقل، ولذلك وهو الفقه، ولذلك ممكن أن يكون فقيه ولكنه ليس بمجتهد في الحديث أو كذا، وموجود الكلام في المحاضرة السابقة. ثم الأمر الثالث أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه. دي النقطة الثالثة في المطلب الأول، أن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفه، فضلا أن يكون مجتهدا فيه، وهو الاجتهاد في تنقيح المناط. وإنما يفتقر الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة، وإذا ثبت نوع من الاجتهاد دون الاجتهاد في تلك المعارف ثبت مطلق الاجتهاد بدونه، وهو المطلوب. لماذا؟ لأن الاجتهاد في، كما ذكرنا، أن الاجتهاد في تحقيق المناط، في تنقيح المناط، تكلمنا عنه بتفصيل، وتكلمنا عن العلل، وتكلمنا عن أنه أحد أنواع استنباط العلل، وهو بإلغاء ما لا يصلح أن يكون علة، يعني هذا بالإلغاء. وذكرنا أنهم البعض الفقهاء اعتبره هو الصبر والتقسيم، والبعض لم يعتبره الصبر والتقسيم، وأنا لا أظن أنه هو الصبر والتقسيم. وعلى كل حال، أن تنقيح المناط يقول أنه لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن يعرفها، يعني اجتهاد في تنقيح المناط لا يفتقر إلى علوم معينة، إنما يفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة، لأنه كما ذكرنا المرة الأخيرة في آخر المحاضرة أنه ليعلم أن مقاصد الشريعة لا تتعلق مثلا بالأبيض والأسود والطويل والقصير والتخين والرفيع وكذا، فإذا علم مقاصد الشريعة استطاع أن يلغي الأوصاف غير الملائمة، لأنه يتعلق بالأوصاف الملائمة أو الأنصاف المناسبة في الحقيقة، لأن الأوصاف المناسبة زي ما ذكرنا في المصلحة، إذا تذكروا، المناسب المؤثر أو الملائم المؤثر وغير المؤثر، والمؤثر اللي هو المصلحة المرسلة. لكن فهنا فيقول أنه إذا لم تشترط هذه العلوم في هذا النوع من الاجتهاد، فإذا ثبت في نوع يثبت في الباقي. وتوقفنا عند هذا. ثم يقول هنا: فإن قيل إن جاز أن يكون مقلدا في بعض ما يتعلق بالاجتهاد لم تصف له مسألة معلومة فيه، لأن مسألة يقلد في بعض مقدماتها لا تكون مجتهدا فيها بإطلاق، لأنه إذا كان يقلد في أجزاء من المسألة فلن يصف أن يكون فيها مجتهد بإطلاق، لأنه هو قلد في بعضها، ولا يكون كذلك مع تقليده في بعض المعارف المبني عليها. الجواب أن ذلك شرط في العلم بمسألة المجتهد فيها مجتهد بإطلاق. وأنا بس نسي كلمة مجتهد، يعني إذا كانت المسألة بنتكلم عن مسألة هو مجتهد فيها بإطلاق، فنرجع إلى أنواع الاجتهاد اللي ذكرناها الثلاثة قبل كده في الشرائط اللي فاتت، قلنا ثلاثة أنواع، وقلنا أنه في المجتهد في فهم مقاصد الشريعة، والمجتهد في استنباطها، وذكرنا الكلام على المالك وأحمد من ناحية، وعلى الشافعي وأبو حنيفة، لا أريد أن أكرر. ولكن إذا كانت المسألة هو يجتهد فيها اجتهاد بإطلاق فهذا صحيح، لازم يكون هو يعرف بهذه العلوم ومقدماته. فهذا هو هذا أمر إذا كان المسألة مجتهد فيها مجتهد بإطلاق. أما إذا كان المسألة من مسائل المجتهد الذي من النوع الثاني، هو أنا أتكلم عن النوع الثاني، فهذا لا يكون لا شرط في صحة الاجتهاد. يعني حط هنا كلمة، فالجواب هنا هو يتكلم على النوع الثاني من المجتهدين، لأنه حط ثلاث أنواع، وقلنا النوع الثالث هو النوع الرابع عند ابن القيم إذا تتذكر، لأن تلك المعارف ليست جزءا من ماهية الاجتهاد، وإنما الاجتهاد يتوصل إليه بها. يعني الاجتهاد في حد ذاته ليس جزء من معرفة العلوم، يعني معرفة العلوم هذه ليست جزءا من الاجتهاد، لأن الاجتهاد هو إفراغ الوسع في التوصل، إفراغ الوسع وإيجاد العلم، هذا سواء بتقليد سواء باجتهاد سواء بمعرفة لازمة، هذا ليس من يعني بأي طريقة يحصل، المهم العلم حصل. فإذا حصل العلم فصح الاجتهاد، إذا صح طبعا في نظر المجتهد هذا، إذا صح العلم نظر. وكما تتذكروا كذلك مرة أخرى إنه قال طيب ما إذا يتوقف على صحة المجتهد في المتخصص في المسألة، نقول هذا أمر آخر، هذا أمر آخر لا دخل له في صحة الاجتهاد المبني على المقدمات. بنتكلم على المقدمات مع فرض أن المقدمات هذه صحيحة، لو نتذكر أن كلها متدخلة في بعضها، وإنما الاجتهاد يتوصل إليه بها. فإن كانت محصلة المعلومات دي بتقليدنا، أو شوف هاي اللي لسه بقول، فإن كانت محصلة بتقليد أو باجتهاد أو بفرض محال، يعني فرض محال يعني كلام في محل معين، يعني بحيث يفرض تسليم صاحب تلك المعارف المجتهد فيها فيما حصل هذا ثم بنى عليه، كان بناؤه صحيحا. لأن الاجتهاد واستفراغ الوسع، هو الكلمتين اللي قلتهم دول في تحميل في تحصيل العلم أو الظن بالحكم، وهو لأنه على ما تقدم لابد له من هذه المعارف كوسيلة إلى فهم مقاصد الشريعة على الأقل، وإن لم يحتج إليها بعد عند التخريج، وإنما صح ذلك إذا صح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقليدا. يقول يصح هذا أنه لا يسلم له اجتهاد إن كان يقلد في مقاصد الشريعة أو يعني مقاصد الشريعة تقليدا، هذا لا يصح له اجتهاد، لكن لكن لكن لكن يصح إن كان إيش؟ إن كان عنده الركن الثاني وهو الاستنباط. لو تتذكروا ذكرنا هناك ركنين، ركن فهم مقاصد الشريعة وركن الاستنباط. استجماع هذه الأمور يا إخوة في الذهن وفي العقل يجب أن تقرؤها عدة مرات هذا الموضوع بالذات، لأنه هو الذي سيبين الأنواع المختلفة وكيف تحكم على من يتحدث إليك المجتهد أو غير المجتهد أو أي درجة أو يعني لأنه إحنا كعوام كما سيذكر إحنا كعوام دورنا يعني دور المجتهد في الترجيح بين الأدلة هو دور العامي في الترجيح بين الفقهاء، فإحنا لابد أن يبقى عندنا قدرة عن أن نرجح بين الفقهاء. شفت؟ ثم يقول أما الثاني من المطالب، هنا بقى بنرجع إيه كل ده كان المطلب الأول اللي ذكرنا فيه نقاط ثلاث. المطلب الثاني اللي هو الأول منه صفحة 109، المطلب الثاني وهو فرض علم تتوقف صحة الاجتهاد عليه، فإن كان ثم علم لا يحصل الاجتهاد في السريع في الشريعة إلا بالاجتهاد فيه فهو بلا بد مضطر إليه. هذا طبعا إذا لا يصح لك إذا كان، لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول لدرجة الاجتهاد دونه، فلا بد من تحصيله على تمامه ووضاه. إلا أن هذا العلم بيقول هذا الكلام كلام مبهم، بمعنى أنه كلام مبهم، يعني مبهم يعني يجب أن يعين محله، يجب تعيينه. والأقرب في العلوم يعني أقرب علم يمكن أن يكون أن يعين في هذا النوع هو علم العربية. علم العربية هنا يا إخوة لازم نفهم ماذا يقصد بعلم العربية هنا، يقصد أشياء ويستثني أشياء في بعض الأحيان، فانتبهوا إلى هذا الضم والإلغاء في مما هو في اللغة العربية المحتاج إليه. فيقول لا أعني بذلك النحو وحده ولا التصريف ولا اللغة ولا علم المعاني، مش هذه وحدها ولا غير ذلك من أنواع العلوم المتعلقة باللسان، بل المراد جملة علم اللسان ألفاظ أو معان كيف تصورت، تصور الألفاظ والمعاني إنها كيف تصورت هذه في وضع اللغة ومعناها وفهم تلك الألفاظ والمعاني، ما عدا علم الغريب. قال علم الغريب هذا بيستثنوه لأنه هذا الغريب هذا لا يقاس عليه هذا ما والتصريف المسمى بالفعل، علم تصريف الأفعال، وما يتعلق بالشعر من حيث هو شعر كالعروض والقافية، مش من حيث هو ألفاظ وتركيب، كلمة العروض والقافية والقوافي هذا ما ألزم. فإن هذا غير مفتقر إليه هنا، وإن كان العلم به كمالا في العلم بالعربية. وبيان تعين هذا العلم ما تقدم في كتاب المقاصد من أن الشريعة عربية، تكلمنا في كتاب المقاصد على هذا الوضع أن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجود الإعجاز. الكلام العربي الذي يتحدث به العربي الفصيح هو ككلام زي القرآن، لا هو نمط واحد، الفرق بينهم الإعجاز، إن هذا معجز ليؤتى بمثله في الوضع وهذا يؤتى بمثله فقط. فإذا فرضنا مبتدئا في فهم اللغة فهو مبتدئ في فهم الشريعة، فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغير من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فلم يبلغ شأوهم، فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. هنا نقف ليه؟ لأنه هيبين أنه الأمر ليس بهذه الصعوبة، أنه لا بد أن يكون بلغ النهاية، لأن هنا يفهم أنه يجب أن يبلغ النهاية، لكن هو في الحقيقة سيبين بعد ذلك أنه لا يقصد هذا. فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسبوي والأخفش والجرمي والمازني وابن الأعرابي والأصمعي ومن جرى مجراهم ومن سواه. وقد قال الجرمي: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس من كتاب سبوي. طبعا هو يقصد أنه أن كتاب سيبويه ليس متعلقا برفع الفعل ونصب رفع الفاعل وبناء الفعل ورفع الفاعل ونصب المفعول به وكذا. هو يقصد أن كتاب سيبويه يدل على معاني الكلمات والألفاظ والجمل، فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصر على بيان أن الفعل مرفوع والفعل منصوب وكذا، حتى أنه احتوى على علم المعاني والبيان وجوه تصرفات الألفاظ والمعاني. ومن هنالك كان الجرمي على ما قال: وهو كلام يروى عنه في صدر كتاب سيبويه من غير إنكار، يعني يكتبوه في يعني لما يطبعه أو نسخ كتاب سيبويه يذكر هذه الكلمة عنه ولا ينكر عليه أحد، فهذا المعنى صحيح. ولا يقال أن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربي، فقالوا: ليس على الأصولي أن يبلغ في العربية مبلغ الخليل وسيبويه وأبي عبيدة والأصمعي الباحثين عن دقائق الإعراب ومشكلات اللغة، وإنما يكفيه أن يحصل منها ما يتيسر به معرفة ما يتعلق بالأحكام بالكتاب والسنة. بيقول الأصوليين بيقولوا كده، لأن نقول شوف بيرجع عن القضية مرة تانية في الحقيقة، يعني هو الشطب في الحقيقة يعني بيحير الإنسان، يعني يقرر القضية ثم يعود عنها. ليه؟ لأن هو بيعود عن وجه من أوجهها بيبينه. لأن نقول هذا غير ما تقدم تقديره، سبحان الله، غير ما تقدم تقديره، ما الكلام مفهوم اللي تقدم تقديره. وقد قال الغزالي في هذا الشرط: إنه القدر، شوف هنا بيقول بقى، إنه القدر الذي يفهم به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال، حتى يميز بين صريح الكلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه وعامه وخاصه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ونصه وفحواه ولحن ونصه وفحواه ولا ونصه وفحواه ولحنه ومفهومه. وهذا الذي اشترط لا يحصل إلا لمن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد. ثم قال، بص رجع تاني على الغزالي علق، ثم قال: والتخفيف فيه لا يشترط أن يبلغ مبلغ الخليل والمبرد. يعني هذا القدر اللي هو بيقول إنه هو لازم يبلغ، يعني هو يقول يبلغ سيبويه وكذا، ولكن يرجع يقول: ولكن التخفيف فيه لا يبلغ مقام سيبويه. فهو يقرر، يعني أنا يعني لنأخذ من كلام الشاطبي هذا أن هذا هو يتكلم على يعني على المثالي الذي بلغ النهاية في قدر الاجتهاد. يعني حتى حين نتكلم على النوع الأول من المجتهدين كما ذكرنا، هو ذكر أنه طبعا لابد أن اللي هو المجتهد اللي فيه مجتهد في المقاصد ومجتهد في فهم مقاصد العرب وكذا، ولكن قال أنه حتى هذا قد يعتمد زي الشافعي، وزي قد يعتمد في اللغة على غير زي أبو حنيفة، قد يعتمد على حد، قد يعتمد في علم الحديث. إذا كان ممكنا أن يعتمد في علم الحديث على مجتهد في علم الحديث، فكيف لا يعتمد في العربية، والعربية من العمل المكملة؟ يعني هو الأمر هنا، أنا أعتقد أن الشاطبي ويكتب هذا أخذه الاستطراد، فصار يتكلم ثم يرجع على كلامه بالنظر الآخر، ثم يرجع على كلامه الثاني بالنظر نظر الثالث وهكذا، فنتابعه ونخرج بما نستطيع أن نفهم منه ما يعني. فهو قال الأول، قال هذا غير ما تقدم، يبقى إذا ما تقدم من انه ما تقدم من انه كلام الجرمي على كتاب سيبويه اللي اعترض عليه الأصوليين ونفوا المبالغة في اللغة يقول ان نفيهم ده غير اللي احنا اتكلمنا عليه. ليه؟ لان الغزالي قال هذا الكلام الاول اللي هو بتاع الجرمي انه ده لمن بلغ ذلك سنة. ولكن الغزالي نفسه قال بعد ذلك ثم قال والتخفيف فيه لا يشترط ان يبلغ مبلغ الخليل والمبرد وان يعلم جميع اللغة ويتعلمق في النحو. وهذا ايضا صحيح. هو هنا بقى يعني نهايه كلام الغزالي ويتعمق في النحو. هو الشاطبيه بقى بيقول وهذا ايضا صحيح. يعني عشان نفصل بيكتب على بعضه وهذا ايضا صحيح. فالذي نفى اللزوم فيه ليس هو المقصود في الاشتراط, اي ان وهو علم جميع اللغه لم نشترطه, انما اشترطنا ان يساوي العربي في فهم اللغه. يقول حين اشترطنا فهم العربي في هذا, هو اللي انا نبهتكم عليه في الاول, ان فهم العربي الذي يتحدث فيه, يقول فهم العرب, الاعراب نفسهم ما كانوش على قدر الخليل والمبرد في فهم العربيه. كثير من الصحابه لم يكونوا كالخليل والمبرد في فهم العربيه, لان دول متخصصين اعلى درجات تخصص في هذا الموضوع. ليس هو المقصود في الاشتراط, انما المقصود تحرير الفهم حتى يضاهي العربي في ذلك المقدار, يضاهي العربي في ذلك المقدار الذي هو لا يضاهي ايش؟ الخليل والمبرد. وليس من شرط العربي ان يعرف جميع اللغه ولا ان يستعمل الدقائق, فكذلك المجتهد في العربيه, فكذلك المجتهد في الشريعه. وربما يفهم بعض الناس انه لا يشترط ان يبلغ مبلغ الخليل وسيبويه في الاجتهاد في العربيه فيبني في العربيه على التقليد المحض. هنا يرجع مرض يحذر بيقول احنا بنقول كده بس خدوا بالكم, التخفيف اللي اتكلمنا عليه ده ما يعنيش ان سعادتك ما تفهمش يتقري عليك باب شعر, ما تعرفش صدر البيت من من من من من من من من من من من, من آخره, من ما تعرفش هذا من ذاك, لا تعرف كيف هي القوافي, لا لا لا, لا تستحضر في ذهنك حتى ال ال ال ال ال ال الأوزان اللي ممكن اللي التزم بها الأبيات, أو مثلا إنه لا تعرف فيها من المقصود, من هو الفاعل هنا, من هو المفعول, ما هو معنى اسم الفاعل وكيف نتعامل معه وكذا. يعني على قدر اللي بيفهموا العربية, مش لازم بالتعبيرات, لكن يكون عندك هذا الفهم, تستطيع أن تفهم العربية وكذا. فأما أن تأخذها تقليدا محضا فهذا لا صح. فأتي في الكلام على مسائل الشريعة بما السكوت أولى به منه, يعني هتلاقيه بيتكلم في حاجات مفروض يسكت فيها, وإن كان ممن تعقد عليه الخناصر جلالة في الدين وعلما في الأئمة المهتدين. إن شاء الله يكون إمام مين حد. إذا كان ما عندوش فهم في العربية دي, في أماكن لازم يسكت فيه لأنه ما يعرفش هذا الفهم, لابد أن يسكت فيه. وقد أشار الشافعي في رسالته إلى هذا المعنى, وأن الله خطب العرب بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها, ثم ذكر مما يعرف من معانيها اتساع لسانها, وأن تخاطب بالعام مرادا به الظاهر ظاهره, وبالعام يراد به العام, وبالعام المخصوص الذي يدخله الخصوص, واستدل على ذلك ببعض ما يدخله في الكلام, وبالعام يراد به الخصوص, يعني بعام يدخله الخصوص, بعام يراد به العام, وبعام يدخله الخصوص, يدخل عليه الخصوص اللي هو زي المطلقات وكذا, وبعام مخصوص, هو اصلا العام ده مخصوص زي تدمر كل شيء باذن ربها, فهذا عام مخصوص. ليه؟ لانه المقصود هنا ابتداء انه ما هو من طبيعتها ان تدمره, فده عام ابتداء وضع مخصوصا. فهذا فكذا, فهذه الثلاث انواع اللي ذكرها في الحقيقه الشافعي في الرساله, ثلاث انواع من الـ من الـ من, الـ من الكلام ده في اول الرساله, في اول رساله في كتاب البيان هو ذكر هذه او في اولها. وبالكلام ينبئ أوله عن آخره وآخره عن أوله، وأن تتكلم بالشيء تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرفه بالإشارة، كما إن واحد بيشير لك بتعرفه برضه بالمعنى من غير اللفظ. هو صدي وتسمي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة والمعاني الكثيرة بالاسم الواحد. ثم قال: فمن جهل هذا من لسانها وبلسانها نزل الكتاب وجاءت به السنة، فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه، ومن تكلف ما جهل ما لم يثبته معرفة كانت موافقة الصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، وكان بخطئه غير معذور إذا نطق فيما لا يحيط به علمه بالفرق بين الصواب والخطأ فيه. هذا قوله، هذا قول اللي هو الشافعية. وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية، وذلك الدلالات اللفظية جزء كبير جدا في علم أصول الفقه، الدلالات اللغوية العام والخاص والمطلق والمقيد والأمور اللي تحدثنا فيها في الأصول أو في الموافقات هذه. وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما مطالب التي تكفل المجتهد بالجواب فيها، وما سواها من المقدمات فقد يكفي فيه التقليد، كالكلام في الأحكام تصورا وتصديقا، كأحكام النسخ وأحكام الحديث وما أشبه ذلك. كذلك هو ذكر كأسباب النزول ومواقع الإجماع، الأمور هذه يعني من فالحاصل أنه لا غنى بالمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الشهادة في كلام العرب، بحيث يصير فهم خطابها له وصفا غير متكلف ولا متوقف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب. أشوف تعبير جميل الحقيقة، يعني هو توقف الإنسان اللي عايز يفطن اللي بيفكر بس ليه؟ لأنه بيسمع كلام اللبيب، كلام واحد لبيب عاقل كبير، فعايز التوقف بهذا المقدار فقط. يعني كلمة عظيمة جميلة أحبها أقول هذا التعبير، إلا بمقدار توقف الفطن لكلام اللبيب. لكن ننظر في هذه الجملة الأخيرة، نرجع مرة أخرى إلى أنه يجب تفسيرها، لأن يقول الحاصل أنه لا غنى بالمجتهد عن بلوغ درجة الاجتهاد في كلام العرب. الله، إذن بس مما سبق نفهم أنه يعني أن كلمة الاجتهاد في كلام العرب أي في فهم ما يفهمه العربي العادي من كلام ومن الألفاظ وكذا، ليس سبويه والمبرد والخليل والأصمعي، يعني دول أصله ما دي أمثلة نادرة دي، ما يعني العربي لا يفهمها، وغالب الصحابة لا يعرفهم ما يعرفوا هؤلاء في علم العربي ابتداء. فهذا ثاني المطالب. ثالث المطالب وهو أنه لا يلزم في غير العربية من العلوم أن يكون المجتهد عالما بها، فقد مر ما يدل عليه، فإن المجتهد إذا هو حصر هذه العلوم في العربية، العربية بس هي ليه؟ لأن هي احنا ذكرنا من قبل في عدة مواضع أن الأمر يتوقف على فهم المقاصد وفهم اللغة اللسان، هو هذا عنده، فالعربية بالذات لها مقام. فإن المجتهد إذا بنى اجتهاده على التقليد في بعض المقدمات السابقة عليه فذلك لا يضره في كونه مجتهدا في علم مسأله، كالمهندس إذا بنى بعض براهينه على صحة وجود الدائرة وهكذا، كما يقضي القاضي في تغريم قيمة المتلف على اجتهاد المقوم للسلع وهو لا يعرف ذلك، وكما بان مالك مثلا أحكام الحيض والنفاس وهو لا يعرف ذلك، لأنه كيف يعرف؟ فاعتمد على ما يعرفه النساء من عادتهن وإن كان هو غير عارف بها وما أشبه ذلك. فهنا نتذكر أن هناك ثلاثة مطالب في هذه المسألة، ونستطيع أن نراجعها وأن نلخصها وأن نكتب رؤوس كل مطلب. المطلب الأول فيه ثلاث نقاط، والمطلب الثاني فيه نقطة، والمطلب الثالث فيه نقطة، وننتهي عند هذا المسألة، لأن لو بدأنا المسألة الثالثة فهي هذا موضوع مختلف نبدأ في المرة القادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة.